أهم الكتب عند الحنابلة الذي يذكر القلب بدليله المغني، وكتاب يذكر المذاهب بأدلتها، وعند الشافعية كتاب المجموع للنووي، وعند الحنفية أمثلها في الجملة ومحدث وخرجت أحاديثه كتاب الهداية مع شرحه فتح القدير، وشرح الحطاب على مختصر خليل شرح طيب فيه ذكر للأدلة والتعليل.